الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الدرس، أما بعد، فهذا الدرس هو الموفي 180 من دروس الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، تأليف الشيخ الفوزان حفظه الله. قال الشيخ عليه رحمة حفظه الله في النماذج التي ذكرها من البدع: ثالثا، البدع في مجال العبادات والتقرب إلى الله. البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة، لأن الأصل في العبادات التوقيف. التوقيف أي أنه يتوقف فيها على ما ورد بدليل من الكتاب أو السنة، وليس لأحد أن يخترع عبادة من قبل نفسه، فلا يشرع شيء منها إلا بدليل. ما لم يدل عليه دليل فهو بدعة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا متفق عليه من حديث عائشة، واللفظ الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يتكلم عن من أحدث بدعة. فإن قال رجل: أنا ما أحدث، أنا متبع لقوم أحدثوها، نقول يشملك اللفظ الآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، سواء كنت مخترعا أو متبعا لمخترع. قال: والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدا، منها الجهر بالنية للصلاة. لو عبر بقوله التلفظ بالنية لكان أضبط، لأنه لو قال إنسان، حتى ولو قال للشيخ الفوزان: أنا ما سأجهر بها، سأحرك بها لساني بدون جهر، سيقول له بدعة. نعم، فالتلفظ بالنية ولو بتحريك اللسان يعتبر بدعة. نعم، ويعتبر التلفظ بالنية تحصيل حاصل. الله قد علم أنك أردت أن تصلي، فمن تكلم؟ تخبر من؟ قد علم الله، بل قد علم الله وخلقه. توضأت في بيتك وخرجت من بيتك وجئت إلى المسجد وصليت ركعتين وانتظرت بين الأذان والإقامة حتى أقام الصلاة وقيمت الصلاة ووقفت في الصف، علم الناس وقد علم رب العالمين، فمن تكلم إذن؟ نعم، فهو تحصيل حاصل. النية التي تحركها في هذا الأمر في قلبك دون لسانك أن تميز أنك تصلي فرضا أو نفلا، أنك تصلي الظهر أو العصر، نعم، هذا في قلبك، يكون الإنسان مستحضرا لهذا. أما أنه يتلفظ ويرفع تقريرا كاملا، نويت أن أصلي فرض صلاة العصر 4 ركعات مأموما مستقبل القبلة، بالله يعني حد يقول أنه مستقبل الشرق ولا الغرب؟ قال: منها الجار بالنية بأن يقول نويت أن أصلي لله كذا وكذا، وهذا بدعة، لأنه ليس من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تعالى يقول: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. والنية محلها القلب، فهي عمل قلبي لا عمل لساني. ومنها، أي من البدع، الذكر الجماعي بعد الصلاة، لأن المشروع أن كل شخص يقول الذكر الوارد منفردا. نعم، فتراه يأتي بأذكار معينة، ومن جملتها تسبيح سبحان الله، يسبحون بعده دائما بحمد الحمد لله لا يقول الله أكبر ثم ينتهي ثم يدعو ثم كذا، كل هذا من البدع. كل واحد ينشغل بالأذكار لنفسه. قال: ومنها طلب قراءة الفاتحة في المناسبات وبعد الدعاء للأموات. انتبه، باختصار لا داعي لكثرة الجدل في هذا الأمر. عاش النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفترة النبوية 23 سنة، ما ورد أنه قرأ على ميت آية، لا الفاتحة ولا غيرها. ورد في شأن سورة ياسين في حديث ضعيف، ومن صححه حمله على حال الاحتضار كالرقية. نعم، فما هناك دليل على قراءة القرآن على الموتى، لا الفاتحة ولا ما سواها. وتوسعوا في هذا الأمر، فأصبح المال يعطى لأناس من أجل أن يقرأوا الفاتحة لموتاهم، وآخر سرق القات، يعني قام بعد الصلاة يقول اقرأوا للفاتحة بنية الإحاطة بالسرق، أن الله يفعل بهم ويفعل بهم. نعم، وآخر بعد الصلاة الفاتحة بنية الشفاء إلى روح النبي، وآخر الفاتحة على ما في النية، عنده مشاكل في النية، أن الله يزوج على فلانة ولا يسل قضاء الدين ولا يسل بعمل ولا، يعني الفاتحة على ما في النية. هذا كله موجود، وهذا كله من المحدثات. وبعض الناس إذا مر بالمقبرة يقرأ الفاتحة ويترك الدعاء، فأتى بالبدعة وترك السنة. وهكذا يقول العلماء: ما ابتدع أحد بدعة إلا ترك من السنة مثلها. فالمطلوب هو الدعاء للموتى، وهذا يترك الدعاء ويقرأ لهم الفاتحة ويظن أنه ما قصر. لا، قصرت ونصف، قصرت بارك الله فيك، تركت السنة وجئت بالبدعة. قال: ومنها إقامة المآتم على الأموات وصناعة الأطعمة واستئجار المقرئين، يزعمون أن ذلك من باب العزاء، أو أن ذلك ينفع الميت، وكل ذلك بدعة لا أصل له، وآثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان. نعم هذا هو الحاصل. وأحيانا لا إخلاص ولا متابعة، لا إخلاص ولا متابعة، لأن بعض الناس يرجو الأجر عندما يفعل المأتم لكن ما ينفعه، ما ينفعه ولا يعطى الأجر، لأن الشرط الثاني وهو المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحقق. لكن بعض الناس حتى الإخلاص، لماذا تذبح بعد أبيك؟ قال يضحكون علينا الناس، يقولون يعني معاش غنيا ومات فقيرا، ما شبعوا بعده جائعا، ما شربوا بعده جرعة مرض، ما فعلوا كذا. أصبحت القضية أن لا يقول الناس فيهم، وآخر يقول مأتمنا أحسن من مأتم بني فلان، معزانا أحسن معز بني فلان، فعلنا وفعلنا وفعلنا، أصبح مفاخرة ومباهة، فلم يتحقق فيه الإخلاص ولا المتابعة. نعم. والناس بارك الله فيكم لا يرحمون، يعتبرونه قضى مثل ما فعلوا وأرهقنا نحن نرهقهم. وأهم شيء عند بعض الشباب أكلة دسمة ومن مات يموت، أكلة وتخزينة وتوابعها، واليوم الثاني يقول ليته يموت بعد أبيه ما داموا هكذا. المهم هذا إرهاق، هذا إرهاق وتعب على الناس وخسارة وغرامة. يعجبني كلام أحد المشايخ الشيخ خبيلة، التقيت به في عزاء، فقال حصل عندنا موت في قريتنا والميت قال من أسرتي، قال قمت بالواجب اللي يفعله الناس، يعني أتى بالمعزة على أحسن وجوه. فعندما انتهى قال يا جماعة أنا أقول لكم أنا من تعرفون، يعني الشيخ، والله لو يحصل لي ميت ثاني ما أستطيع أفعل الذي فعلت. نعم خلاص أرهق. قالوا أنا أكلمكم الآن قبل ما يأتي أي ميت، لا يقول واحد أننا عنيناه ولا قصدناه، من الآن المآتم في القرية ممنوعة، ممنوع العزاء، ومن مات عليه ميت نعزيه فقط بدون العزائم هذه والوجبات، ومن جاء عنده ضيف حال العزاء يجهز الغداء من بيت الجيران، لا يصلح غدا، يجهز الغداء من بيت الجيران. وعمم هذا على قريته مشى جزاه الله خيرا. فلهذا بارك الله فيكم يعتبر هذا الفعل بدعة وظلم. أحيانا يكون بعد الميت أطفال والمعزى من التركة، فيعتبر من أكل أموال اليتامى الجزء الذي هو نصيب الأيتام، لأنه سيقتطع من التركة، هناك جزء من نصيب الأيتام، فيعتبر من أكل أموال اليتامى ظلما والعياذ بالله. نعم. وكم من أسر معهم بقرة تحلب لهم وأبوهم يأتيهم بالبر والدقيق والرز وكذا، الأب إلى المقبرة والبقرة إلى المجزرة، وبقي في أيديهم الفقر الدقيق، ما عندهم شيء، هذا ظلم. من لهؤلاء؟ إرهاق الناس وإتعاب الناس بهذه الطريقة. هذا المرأة ما تدري تمسح دموعها أو تخبز للضيوف، تدخل على القوم عندهم مأتم ما تدري تقول أين الحريو أو تقول أحسن الله عزاكم، ما تدري شو، الصورة واحدة، الصورة واحدة، ما تدري تهني أو تعزي. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. بغضوا إلى الناس ذكر الله عز وجل، يخرج الواحد بالجنازة ويصيح لا إله إلا الله بأعلى صوته، القلوب ترتعد، أصبح الناس إذا سمعوا لا إله إلا الله خافوا، كرهوها، كرهوها، خوفوهم. هذه هي البدع. إذا سمع القرآن ببيت قالوا فيه ميت. أصبح القرآن دليل الحزن والكآبة وعلامة الضجر والمصائب، بدل من أن يكون لتوسيع القلوب وراحة النفوس، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا، ألا بذكر الله يأتي الضجر ويأتي الهم والغم والخوف والفزع. هذه عواقب البدع. نعم، في إذاعة السودان، سبب أنه الصوفية منتشرة هناك، قالوا عندهم ناس مغتربون كان يصعب عليهم الاتصالات قبل مجيء الإنترنت، فإذا مات الميت أعلنوا عن موته في الإذاعة. قالوا فتعرف الميت السني من الميت المبتدع. قال والعزاء في زاوية الشيخ فلان، والعزاء في مكان كذا وكذا. وإذا كانوا سنيا قال وتنتهي المراسيم بانتهاء الدفن. إذا كان الميت سنيا يقول وتنتهي المراسيم بانتهاء الدفن. جزاهم الله خيرا. قال ومنها الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراج ومناسبة الهجرة النبوية، وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له من الشرع. ومن ذلك ما يفعل في شهر رجب كالعمرة الرجبية. نعم، إن خصصها في رجب لشهر رجب فهي بدعة. لا، واحد يقول تيسرت لي التأشيرة في شهر رجب، لا بأس، لكن بارك الله فيك إذا كنت في مكة تشعر أن الزحمة في الحرم في رجب فانية، خاصة من البنغاليين والمصريين والسودانيين وغيرهم، ترى زحمة الحرم تختلف وتزداد في أول جمعة من رجب وفي 27 من رجب والثامن والعشرين والتاسع والعشرين، تزداد الزحمة في الحرم على غير العادة. قال وما يفعل فيه من العبادات الخاصة به كالتطوع بالصلاة، خاصة صلاة الرغائب. هذه صلاة الرغائب في ليلة أول جمعة من رجب على إثر صيام، فيصومون الخميس ثم يصلون صلاة الرغائب بين المغرب والعشاء، ما يعطونه فرصة يتعشم ولا فطور، وصلاة تنتهي بعد دخول وقت العشاء بوقت. ما أدري كم مرة قل هو الله أحد، ما كم مرة سورة الفاتحة موجودة في كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، فليراجعها من شاء. صلاة طويلة جدا، طويلة جدا، تسمى صلاة الرغائب كالتطوع بالصلاة والصيام فيه. وبعضهم يعتقد أن ليلة الجمعة الأولى من رجب هي ليلة الإسراء، فيقول أحدهم ليلة الجمعة عرج بالنبي، ليلة الجمعة أول رجب. وبعضهم قال في 27 من رجب، وهذا أيضا تخرص بغير دليل، لا هذا ولا هذا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء، لكن ليس هناك دليل يحدد في أي يوم من السنة هو، ولو كان معرفة اليوم مهما لبينه الله ورسوله. قال فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور، بعض الناس يصومه كله، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ويقول صم من الحرم واترك. فلك أن تصوم لكن لا تكمل الشهر صياما. نعم، قال فإنه لا ميزة له على غيره من الشهور، لا في العمرة والصيام والصلاة والنسك فيه ولا في غير ذلك. ومن ذلك الأذكار الصوفية بأنواعها كلها بدع ومحدثات، لأنها مخالفة للأذكار المشروعة في صيغتها وهيئاتها وأوقاتها. ألف الجزوني كتاب دلائل الخيرات كلها صلوات مخترعة على النبي صلى الله عليه وسلم، كتاب بكامله. اللهم صل على محمد صاحب الهراوة، اللهم صل على محمد صاحب الرداء، اللهم صل على محمد صاحب الفرس، اللهم صل على محمد صاحب كذا، وأتى بأثاث النبي صلى الله عليه وسلم وبغاله وجماله وحميره وكل ذلك، وكلها صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا عندهم الصلاة الخماسية وموعدها بعد صلاة الجمعة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وسلم على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وتحنن على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، وترحم على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. الصلاة الخماسية هذه موعدها بعد صلاة الجمعة، هذه أيضا من البدع. وعندما ورد ورد النووي، ورد الشاذلي، ورد القادري، ورد البدوي، ورد كذا، أبدا ولا واحد يقول ورد محمد صلى الله عليه وسلم، كل أوراد مشايخهم فقط. نعم، وبعض الأوراد يكون فيها شركيات، يكون فيها شركيات دعاء للمرغني وغيره، يكون فيها شركيات. ومن ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام بحجة أنها يعني ليلة النصف. بعضهم يقول هي ليلة القدر، ويقول إن قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أنها ليلة الشعبانية، أنها ليلة القدر، وأنها في ليلة النصف من شعبان، وهذا غير صحيح. ليلة القدر في رمضان، إنا أنزلناه في ليلة القدر، شهر رمضان، وشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا دليلنا في شهر رمضان. ثم قال إنا أنزلناه في ليلة القدر، ما دام القرآن نزل في رمضان ثم نزل إنه نزل في ليلة القدر، دليل على أن ليلة القدر في رمضان. نعم، وبعض الناس يشرك بالله في ليلة الشعبانية. كيف؟ يا ليلة الشعبانية افعلي لي كذا، ويا ليلة الشعبانية اعطيني كذا، ويا ليلة الشعبانية، يدعو ليلة الشعبانية من دون الله، فهو يرى أنها فرصة تستجاب فيها الدعوات فينسى الله ويدعو ليلة الشعبانية. نعم، سبحان الله، ما فعل الجهل بالناس وما فعل المبتدعة في أوساط الجاهلين. قال ويوم النصف من شعبان بصيام، يعني يخصص يوم النصف من شعبان بصيام. بعض الناس يخصص ثلاث البيض من شعبان، هذه بدعة، صم ثلاث البيض من كل شهر، وإذا وصلت إلى شعبان صم، صم 20 يوما من شعبان لا مانع. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. قال فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك شيء خاص به، ومن ذلك البناء على القبور واتخاذها مساجد، يعني يبنون عليها القباب أو حتى ولو جدارا صغيرا ويسمت ويجصص، هذا أيضا من البدع. واتخاذها مساجد، أي أنهم يبنون مسجدا فوق القبر، يكون القبر يمين الناس أو يسارهم أو أمامهم أو خلفهم، مسجد حتى ولو 10 في 10، والمسجد في أحد الزوايا أو في الوسط، هذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه. وزيارتها، زيارة القبور لأجل التبرك بها والتوسل بالموتى، وغير ذلك من الأغراض الشركية. فإن جاء إلى القبور ودعا عندها يقول الله عز وجل يستجيب الدعاء عند قبور الموتى، فهذه بدعة وليست شركا، لأنه ما دعاه من دون الله، إنما دعا الله، لكن ادعى أن الدعاء الله عند القبور مشروعا أو سبب لقبول الدعاء، هذه بدعة. قال وزيارة النساء لها أي محرم، مع أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. يا إخوة، اتخاذ السرج على القبور دليل على قلة العقل. كيف قلة العقل؟ انتبه الآن بارك الله فيك، لو أن أناس في غرفة أغلقوا النوافذ والباب وأحكموا الإغلاق وولعوا فانوسا أو لمبة فوق سطح المسجد، فوق سطح الغرفة، ليش؟ قالوا نسمر، نستضيء بها. ايش يقول واحد؟ مجانين، مجانين، الضوء خارج وهم داخل، وهذا بارك الله فيك الميت في قبره وأنت تولع له لمبة ولا فانوس ولا مسرجة، لمن؟ لمن تسرج؟ أنت صاحي مجنون، عندك عقل، لمن هذا السراج؟ الآن تطور يفعل اللمبات عندما جاءت الكهرباء، لمن هذا الضوء والشموع والسمن والزيت يصب في المسارج والفتائل الضخمة التي تظل تشرب من الزيت وتوقد وقتا طويلا؟ لمن؟ إن كان هذا الميت مؤمنا فالباب مفتوح إلى الجنة، يأتيه من روحها وريحها وطيبها، ما هو محتاج، الروائح الطيبة تأتيه. وإن كان غير مؤمن فهو في حفرة من حفر النار، ماذا تنفعه مصابيحك التي عليها؟ قال وختاما نقول إن البدع بريد الكفر، وهي زيادة دين لم يشرعه الله ولا رسوله، والبدعة شر من المعصية الكبيرة، والشيطان يفرح بها أكثر مما يفرح بالمعاصي الكبيرة. هناك معاصي كبائر وصغائر، وبدع كبائر وصغائر، فإذا اتحد الحجم معصية كبيرة وبدعة كبيرة كانت البدعة أضر، ومعصية صغيرة وبدعة صغيرة كانت البدعة أضر، وهكذا، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يعلم أنه معصية فيتوب منها، أي لعله يتوب، والمبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب بها إلى الله فلا يتوب منها. يعني تقول له تب إلى الله من البدعة، يقول أنا أريد أن أواصل، يعني تنصحني أنني أترك هذا العمل الصالح؟ هذا هو يرى أنه متشبث، أن هذا عمل صالح ينبغي أن يتشبث به ولا يتركه. قال والبدع تقضي على السنن وتكره إلى أصحابها فعل السنن وأهل السنة، وهذا الذي حاصل، ترى صاحب البدعة يتثاقل السنن وأهلها ولا ينشط إلا للبدعة، مستعد أن يقطع 1000 كيلو من أجل أن يحيي بدعة. نعم، وربما يتثاقل من الخروج إلى بيت الله، إلى بيت الله لأداء الصلاة. عند قبر نبي الله هود قرية بكاملها وصلت إليها ليس فيها بشر، يسكنون فيها 3 أيام، يحجزون التذاكر من جدة، الحضارم تجار كبار معهم بيوت، وأناس من أطراف حضرموت كل واحد عنده بيت، لاحظ كم قلت لك، 1000 الكيلوهات يأتون من أجل أن يحيوا الاحتفال بعيد نبي الله هود. والبدعة تباعد عن الله وتوجب غضبه وعقابه وتسبب زيغ القلوب وفسادها. بقي أسطر من الكتاب ننتهي منه إن شاء الله. قال الفصل السابع ما يعامل به المبتدعة. تحرم زيارة المبتدعة المبتدع ومجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه. كان شخص من يعني مبتلى ببدعة وحزبية مريض، قال لي رجل لو أزوره، بعيد يعني ما هو قريب، قلت لماذا؟ قال رجاء الثواب. قال لي، قلت حصل لي واحد مريض هنا أزوره انتهينا. أما هذا أذهب أزوره على بدعة ما سأصل بيتي إلا وقالوا إنني جئت تائبا إلى الله، تائبا إليه، معتذرا من الكلام فيه أو كذا. نعم، المرضى كثير يستحقون أن يزاروا، الصالحون كثير الذين يستحقون أن يزاروا، لا تضخم المبتدع. قال: تحرم زيارة المبتدع ومجالسته إلا على وجه النصيحة له والإنكار عليه، لأن مخالطته تؤثر على مخالطه شرا، وتنشر عدواه إلى غيره. نعم، لأن الناس يحتجون بك، أكيد أنه ما زاره فلان إلا لأنه على سنة وعلى خير، وأن ما يجيء به حق، فتكون أنت روجت للباطل بهذه الزيارة. قال: ويجب التحذير منهم من شرهم حسب الحاجة. أحيانا يحتاج إلى التصريح بالأسماء، وأحيانا بالتلميح، وأحيانا بالاكتفاء بذكر البدع، أحيانا كتابة، وأحيانا خطبة، وأحيانا في درس، وأحيانا في مجلس، حسب الحاجة. قال: ويجب التحذير منهم من شرهم إذا لم يمكن الأخذ على أيديهم ومنعهم من مزاولة البدع، وهذا على السلطان، هو الذي يتولى منعهم من بدعهم، وإلا أي إذا كان هناك قدرة، فإنه يجب على علماء المسلمين وولاة أمورهم منع البدع والأخذ على أيدي المبتدعة وردعهم عن شرهم، لأن خطرهم على الإسلام شديد. ثم إنه يجب أن يعلم أن دول الكفر تشجع المبتدعة على نشر بدعتهم وتساعدهم على ذلك بشتى الطرق، لأن في ذلك القضاء على الإسلام وتشويه صورته، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا آخر كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد للشيخ الفوزان، وكما سمعتم أن الدرس كان رقم 180. وهل سندخل في كتاب آخر بديلا عنه؟ الجواب لا، إن شاء الله سنجعل الوقت كله لكتاب المصطلح، حتى كتاب التقييد والإيضاح، حتى نقطع فيه الشوط المطلوب، أعني أنه بدل نجعل الوقت كله له بإذن الله. إلى هنا وننتقل إلى درسنا الآخر.